ضمة القبر كضمة الوالدة الوالدة بالنسبة للمؤمن، هل نعتبر الضم فتنة؟ قد لا نعتبر الضم فتنة، لقد ضم القبر سعدا ضمة، لو نجا من أحد لنجا منها سعد، ما يعني هذا أن ضمة كالكافر تختلف أضلاعه، هذه محمول على ضمة كضمة الوالدة لولدها فلا يضر، لأنه يسوي نعم هو مسلم بالتالي يختلف هذا عن مسألة الفتنه.